أصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثامن الثلاثاء بلاغا بمناسبة مرور سنة على جريان المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري بصورة حافلة. ذكر البلاغ أن المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري انتخب القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري حسب إرادة وأمنية جميع أعضاء الحزب وأفراد الجيش وأبناء الشعب، وعرض أحداث بناء الدولة الاشتراكية القوية الأكثر عظمة في تاريخ وطننا والبرنامج الكفاحي لتحقيقها. انصرف جميع الحزبيين وعساكر الجيش الشعبي وأبناء الشعب جارين كالعاصفة على الطريق المستقيم المؤدي إلى الانتصار النهائي في تنفيذ قرارات المؤتمر السابع للحزب، ويحدوهم المجد والفخر اللامتناهيان بتبجيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في مقدمة الحزب والثورة. تعمق النضال الرامي إلى تحويل المجتمع كله على خدى الجيمسونجية الجيمزونجلية في مرحلة عالية اعتصاما تاما بروح المؤتمر، وترسخت الوحدة المتلاحمة بقلب واحد ألا وهي العماد الرئيسي للثورة مزيدا من الترسخ. تحول وطننا إلى الدولة النووية القوية في الشرق، الدولة الصاروخية الأقوى في آسيا، نتيجة التمسك الثابت بنهج تطوير القطاعين بشكل متوازن، وحطم التحديات اليائسة الأسوأ في التاريخ من جانب الأعداء في كل خطوة، بحيث دافع عن قلعة الاشتراكية الجبهة الأمامية لحماية سلام العالم دفاعا مجيدا. وتأجج لهيب إبداع سرعة مليما بمزيد من الشدة بالطاقة المحركة العظيمة من القوة الذاتية والتعزيز الذاتي، فسجلت الأساطير البطولية مثل اكتمال بناء شارع ريوميون بافتخار في طريق التقدم العام، وأرسيت الأسس المتينة لتنفيذ استراتيجية السنوات الخمس لتنمية اقتصاد الدولة. وقال البلاغ إن السنة المنصرمة التي تحقق فيها التقدم فاصل العصور في النضال الجليل الرامي إلى بناء الدولة الاشتراكية القوية أثبتت مجددا صحة الخط الاستراتيجي الذي أرضاه المؤتمر السابع للحزب، والمبدأ الفلسفي الثابت المتمثل في أن اشتراكيتنا لا تقهر لأنها تتقدم إلى الأمام بدافع من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد وقوة التعزيز الذاتي تحت راية الجيمسونجية الجيمزونجلية العظيمة. إن الانتصارات المفتخرة التي تحققت بصورة متتالية ومسلسلة في جميع ميادين بناء الدولة الاشتراكية القوية خلال سنة منصرمة بعد المؤتمر التاريخي هي نتاج باهر عن القيادة الحكيمة والمحنكة للقائد الأعلى المحترم. وأكد البلاغ أن أفراد جيشنا وشعبنا سيبلغون حتما الأهداف الضخمة التي أرضاها المؤتمر السابع للحزب تحت راية الجيمسونجية الجيمزونجلية العظيمة دعما لقيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، بحيث يكملون قضية زوتس الثورية، قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية بصورة باهرة.